في عام الوفود كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون في الإسلام ويبايعون النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فكان من ضمن هذه الوفود وفد أقبلوا عليه وكانوا في شوق عظيم إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، فما كادوا يصلون إلى المدينة حتى أناخوا إبلهم ونزلوا من عليها، وما عقلوا إبلهم يعني ما ربطوها ولا اغتسلوا ولا تزينوا ولا غيروا ثياب السفر، وإنما مضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عجالا، إلا واحدا منهم لبث في مكانه ونزل بكل هدوء ثم عقل إبل أصحابه خوفا أن تمضي عليهم وتشرد، ثم اغتسل وأخرج عيبته يعني حقيبته وأخرج منها ثيابا حسنة ولبسها وتطيب، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهيئة يصح بها أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الفرق بين وصوله ووصولهم إلا وقت يسير لا يكاد يلتفت إليه أصلا. فلما أقبل إليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم، لكنه احتبس لأجل أن يصلح حال إبلهم ولأجل أن يغتسل ويتهيأ للقائه، قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ ما هما الخصلتان وأنا إنما أسلمت الآن؟ قال: ما هما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحلم أي عدم الغضب، الحلم والأناة يعني عدم الاستعجال. هذا هو أشج عبد قيس رضي الله تعالى عنه. الاستعجال هو من طبيعة الإنسان، وذمه الله تعالى في القرآن، فقال الله جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ربما دعا الإنسان بأشياء واستعجل أن يستجيب الله تعالى له، وهي شر له لو حدثت،